وَمَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

فَالْغُوَاهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أو تقطع إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

لم يحكم بما أنزل

Oh, Thank you. إن كنتم مؤمنين فلما توفى